إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فصدقة الفطر مما فرض على هذه الأمة، ومع رغبة أهل الإسلام في وقتنا الحاضر في صنوف الخير، إلا أن عنايتهم بأداء هذه الفريضة على وجهها المحقق للحكمة من مشروعيتها قد ضعف، وهو ما يتطلب من الدعاء بذل المزيد من الجهود في التوجيه والتذكير بشرف هذه الشعيرة العظيمة، وبالكيفية الشرعية لإخراجها والحكمة من مشروعيتها، حتى يعم الفرح في عيد الفطر أوساط كل بيت من بيوتنا المسلمة، فقيرها وغنيها. وفي هذه المسألة وما يعتريها من خلاف سنوي أشبه الخلاف في مسألة عدد ركعات صلاة التراويح، لا بد من مراعاة أمور من أبرزها: أن الأولى بالعدد الراغب في السلامة أن يخرج من الخلاف في المسألة، وذلك بأن يخرجها طعاما من قوت أهل البلد الذي هو فيه، متابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة على إجزائه، بينما هم مختلفون في إجزاء إخراج النقد. ضرورة مراعاة إغناء الفقراء عن الحاجة يوم العيد، وذلك غير متحقق في إخراج بعض الصائمين ما يرغبون به من طعام لا ما يرغب به الفقراء ويحتاجون، وهذا مع إجزائه بلا شك، إلا أنه لا ينسجم وتحقق الحكمة من زكاة الفطر في إغناء الفقراء والعمل على سد حاجتهم يوم عيدهم، كما أنه غير متحقق في بعض الممارسات الخاطئة المتمثلة في إخراج المعروض من طعام غير جيد وتكديسه أمام الفقير الذي لا يجد غير بيعه للتاجر البائع، والذي بدوره يقوم ببيعه لمتصدق آخر، ونتيجة هذا إثراء التاجر وعدم استغناء الفقير في يوم عيده. والخطأ في هذه الحال ناشئ من الضعف في تحري الطعام الأنسب للفقير المتعفف، وعدم بذل الجهد في الوصول إليه وإغنائه عن الحاجة يوم فرحه وسروره. ولو اعتنى الناس باختيار الطعام الأنفع والنوع الأجود لظهرت لنا بعض حكم إخراج الطعام، وسيزل الحريص الحازم بغيته من الفقراء في أرقى مدن العالم، إذ لا يظهر غنى فاحش إلا بحدوث فقر مدقع في معادلة عالمنا الجانح نحو الرأسمالية المكدسة للثروات في أيدي أقل عدد ممكن من البشر. ولا بد من إدراك أن الأصل هو عدم نقل زكاة الفطر من بلدة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة أو خارجها، وعلى المسلم أن يبادر إلى إخراجها في محل إقامته. ولذا فما نراه من توسع حاد في هذه المسألة ومحل نظر ظاهر، ولو سوغ نقلها من بلدة إلى أخرى لعدم معرفة فقير أو لمراعاة احتياج ظاهر، فلا بد من التوثق من كونه عن طريق قوي أمين لتبرأ الذمة وتسقط العهدة الشرعية. والتوسع الحاصل في توكيل بعض المؤسسات الخيرية والتي تتوكل في عمتها عن الغني في الإخراج لا عن الفقير في الاستلام، بدليل أنها تعطي من تشاء وتحرم من تشاء عقب العيد، هذا موطن إشكال ظاهر. وما لم يتثبت الصائم في أمانة من يوكله في إخراج زكاة فطره وفي سلامة إجراءاته سلامة تجعله وكيلا بحق عن الفقير في الاستلام، فقد لا تخلو ذمته ولا يسقط الواجب الشرعي عنه. زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأنها تجب بالفطر، وزكاة الفطر يراد بها الصدقة عن البدن والنفس، ويراد بها جبر الخلل في صيام العبد، ويراد بها إغناء فقراء المسلمين عن الحاجة للطعام في يوم عيد المسلمين ليشارك المسلمين أفراحهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني بإسناد حسن. وحكى إسحاق وابن المنذر وابن قدامة الإجماع على فرضيتها ووجوبها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، متفق عليه. وأما من تجب عليه صدقة الفطر فهو الواجد لها الذي له قوت يوم العيد، وهذا واضح من قوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فمن ليس له غناء ليلة العيد ويومه فهو محتاج أن تبذل له زكاة الفطر، لا أن يتكلف مفقودا ليعطيه غيره. قال الإمام مالك رحمه الله: من جاز له أخذ صدقة الفطر لم تلزمه. وقال ابن الحافظ العراقي رحمهما الله تعالى: لم يقيد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسار أي الغنى، لكن لا بد من القدرة على ذلك لما علم من القواعد العامة. وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على ألا شيء على من لا شيء له. وأما اليتيم فعامة أهل العلم يوجبون زكاة الفطر عليه ويخرجها عنه وليه من ماله، لم يخالف في ذلك إلا محمد بن الحسن حيث قال: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة. ورد عليه العلماء قوله. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وعموم قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، يقتضي وجوبها على اليتيم، ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب. وزكاة الفطر يستحب إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. والصحابة كانوا يعجلون إخراج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وتوسع بعض الفقهاء وجوز تعديل زكاة الفطر بعد دخول شهر رمضان، وهذا قول خلف بن أيوب من أصحاب محمد بن الحسن، وهو قول الشافعي. وقال نوح بن أبي مريم: يجوز تعديلها في النصف الأخير من رمضان. وقال بعضهم: في العشر الأخير، وهذا توسع غير محمود. والصواب أن الرخصة إنما تكون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو قول أحمد ومالك، وذلك لعدة أدلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وإجماع الصحابة، فقد حكى ابن عمر رضي الله عنهما فعل الصحابة رضي الله عنهم فقال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وهذا إشارة إلى جميعهم فيشبه الإجماع، وكذلك مقتضى التعليل والقياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. قال ابن أبي العز: يعني السؤال يوم الفطر، والفطر وإن كان شرطا لكنه في قوة السبب لأنها تضاف إليه، يقال صدقة الفطر ويتكرر بتكرره، وذلك أمارة السببية. والمعنى المقصود منها إغناء الفقير عن السؤال يوم ليل، وهذا لا يحصل بالصدقة قبله بزمان طويل، ولا بالصدقة بعد العيد، وإن كانت القربة فيها معقولة المعنى وهي شد خلة المحتاج، فالمراد إغناؤه عن السؤال يوم ليل. وزكاة الفطر واجبة على الإنسان نفسه، ولو أخرجها الإنسان عمن يمونهم وبرضاهم وأعلمهم بذلك فلا بأس. ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين بعد الشهر الرابع، لأنه نفقت فيه الروح، وهو فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل. وعلى هذا مضى الصحابة فما حكاه عنهم التابعون. قال أبو قلابة رحمه الله: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى يعطوا عن الحبل في بطن أمه. وابن حزم رحمه الله يرى أن الجنين يقع عليه اسم الصغير، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام على كل حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير من المسلمين. والواجب في زكاة الفطر صاع نبوي من غالب قوت أهل البلد، وهذا واضح من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. وزكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، لأنها زكاة عن البدن وليست زكاة مال ينمو. قال صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: طعمة للمساكين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فوائده: نص في أن ذلك حق للمساكين. وقال: صدقة الفطر وجبت طعاما للأكل لا للاستنماء، ولا يحسن إخراج زكاة الفطر نقدا، بل لا يجوز لأمور: أن العبادات توقيفية، وأنه عمل ليس عليه أمر الله ورسوله. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وزكاة الفطر شعيرة ظاهرة، وإخراجها نقضا يبدي إلى تضييع هذه الشعيرة الظاهرة التي فرضها الشارع لحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الفطر: طعمة للمساكين، وإذا أخرجت نقدا فقد يتمونها الفقير في غير الطعام، فيضيع المعنى الذي من أجله فرض الشارع هذه الشعيرة. وزكاة الفطر تختلف عن زكاة المال، زكاة الفطر طهرة للبدن، وزكاة المال تجب عن القيمة، ونصابها 85 جراما من الذهب، فلا يمكن إلغاء الفارق بين زكاة البدن وزكاة القيمة بإخراج زكاة الفطر نقدا. قال ابن قدامة: وزكاة التجارة تجب عن القيمة، ولذلك تجب في سائر الحيوانات وسائر الأموات، وهذه طهرة للبدن، ولهذا اختص بها الآدميون بخلاف زكاة التجارة. والصحابة أهل تيسير وتوسعة في الأحكام ومراعاة للأحض للفقراء. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نطعم الصدقة صاعا من طعام، فإذا كان الصحابة لا يخرجون زكاة الفطر إلا طعاما فليسعنا ما وسعهم رضي الله عنه. والشارع نص على الطعام، وإخراج القيمة عدول عن المنصوص عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر أجناسا معدودة فلم يجز العدول عنها، كما لو أخرج القيمة، وذلك لأن ذكر الأجناس بعد ذكر الفرض تفسير للمفروض. فما أضيف إلى المفسر يتعلق بالتفسير، فتكون هذه الأجناس مفروضة فيتعين الإخراج منها، ولأنه إذا أخرج غيرها عدل عن المنصوص عليه فلم يجز كإخراج القيمة، وكما لو أخرج عن زكاة المال من غير جنسه. وإخراجها طعاما هو مقتضى القياس، فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. فقول أبي سعيد رضي الله عنه وكان طعامنا له دلالة واضحة في حصر زكاة الفطر في قوت البلد، فمقتضى القياس أن يلحق بالشعير والزبيب والأقط والتمر ما كان قوتا كالقمح والأرز لن نقدر. قال ابن قدامة رحمه الله: وأقياسهما أنه لا يجوز غير الخمسة إلا أن يعدمها فيعطي ما قام مقامها. قال مالك رحمه الله: يخرج من غالب قوت البلد. وقال الشافعي رحمه الله: أي قوت كان الأغلب على الرجل أدى الرجل زكاة الفطر منه. وإخراج زكاة الفطر صاعا من طعام من غالب قوت أهل البلد مجزئ في قول جميع العلماء، وإخراجها نقدا مجزئ في قول نفر يسير من الفقهاء كالحسن وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة رحمهم الله، والمسلم يستبرئ لدينه. قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر، قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب: قال لي أحمد بن حنبل: لا يعطي قيمته. قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، على أنه ينبغي تحرير مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كان أرى أن زكاة الفطر سنة نسخت بالزكاة المفروضة كما حكاه عنه ابن الفرس الأندلسي رحمه الله. وتحديد قيمة موحدة في زكاة الفطر مع اختلاف أثمان كل صاع من أنواعه من بر وزبيب وتمر أو شعير تحكم بدون مستند شرعي. إيجاب الصاع في زكاة الفطر من التمر والزبيب والبر والشعير مع تفاوت قيمتها غالبا، فهذا من أقوى الحجج على إفصال القيمة. من أجاز إخراج القيمة في الزكاة؟ قال ابن قدامة: وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن، وروي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة. قال النووي وهو ظاهر من مذهب البخاري في صحيحه، وقال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكنه قاده إلى ذلك الدليل. وروى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم، وروى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة، يؤخذ من أهل الديوان من أعطيتهم من كل إنسان نصف درهم. وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وعن عطاء أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقا، أي دراهم فضية. قال النووي في المجموع: قال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة. فهؤلاء أجازوا إخراج القيمة في الزكاة. وأما المانعون فقال الخرقي رحمه الله: ومن أعطى القيمة لم تجزئه. قال ابن قدامة: قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر، قال: أخاف ألا يجزئ خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطي قيمة. قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: قوم يردون السنن يقولون قال فلان وقال فلان. وظاهر مذهب أحمد أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات، وبه قال مالك والشافعي. وأما أدلة المانعين وهم جمهور أهل العلم، فزكاة الفطر قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. قال الجويني رحمه الله: الشائع المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى. ولو قال إنسان لوكيله: اشتري ثوبا، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة، وجد سلعة هي أنفع لموكله، لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع، فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع. كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والبطن مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعنى الخضوع، لأن ذلك مخالفة للنص وخروج على معنى التعبد. وكذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه، لأن ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد، والزكاة أخت الصلاة. وبيان ذلك أن الله سبحانه أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمرا مجملا في مثل قوله تعالى: وآتوا الزكاة. وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن وبينت المقادير المطلوبة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة، وقوله: في كل 5 من الإبل شاة. فصار كأن الله تعالى قال: وآتوا الزكاة من كل 40 شاة شاة، فتكون الزكاة حقا للفقير بهذا النص، فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لإبطال حقه من العين. وإخراج قيمة خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضه. وقد روى أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر. صححه الحاكم على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء من معاذ ولم يسمع منه، لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة. قال البزار: لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ. هذا نص يجب الوقوف عنده، فلا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة، لأن في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئا غير الحب، ومن الغنم شيئا غير الشاة، إلى آخره، وهو خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة: ولنا قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاة، وفي 200 درهم 5 دراهم. وهو وارد بيانا لمجمل في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها. والأمر يقتضي الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن تؤدى. ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال: هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تؤدى. ففي رواية: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. الحديث، قال الحافظ: على وجهها، على الكيفيات المبينة في هذا الحديث. أما حديث معاذ رضي الله عنه: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم، الحديث، فقد قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الجيد. قال الشوكاني رحمه الله: وقد استدل بهذا الحديث من قال إنها تجب الزكاة من العين، لا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس. قال أيضا: فالحق أن الزكاة واجبة من العين، لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر. وقال الشوكاني أيضا في السيل الجراد: أقول الثابت في أيام النبوة أن الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه، وذلك معلوم لا شك فيه. وفي أقواله صلى الله عليه وسلم ما يرشد إلى ذلك ويدل عليه، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وقيمها مختلفة غالبا، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. قال النووي رحمه الله: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعا، فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته. ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي وهو أن التكليف والابتداء بإخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط كما فهم أبو حنيفة، فإن هذا ذهول عن التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص، وهو يوازي التكليف في قدر الناقص، فإن المالك يريد أن يبقى ملكه بحاله ويخرج غيره عنه، فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال، فوجب إخراج ذلك الجزء بعينه. والزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لله على نعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب يصل إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله تعالى عليه به. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. قال الحافظ: كنا نعطيها زكاة الفطر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكمه الرفع في إضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم، ففيه إشعار باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له، ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره هو الآمر بقبضها وتفشيقه. قال البادي في المنتقى عند هذا الحديث قوله كنا نخرج زكاة الفطر يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسند، هو مذهب مالك والشافعي، لأن الصحابي إذا أخبر بفعل من الشرع وأضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذا الحديث رواه داود بن قيس عن عياض بن عبد الله فقال وكنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فذكره فصرح برفعه. فإذا كان الأمر المضاف مما يظهر ويتبين ولا يخفى مثله على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر وأقر عليه فإنه حجة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على المنكر، وإخراج زكاة الفطر يكثر المخرجون لها والآخذون، ويتكرر ذلك حتى لا يمكن أن يخفى أمرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، فثبت أن الخبر حجة وأنه مسند. وقد حكى الحافظ رواية الطحاوي عن عياض وقال فيه ولا يخرج غيره، أي غير الشعير والزبيب والأطق والتمر. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال له رجل من القوم أوم الدين من قمح؟ قال لا، تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل به. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بحفظ زكاة الفطر زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان على تمر الصدقة. القول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين، الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإبل وهو صلى الله عليه وسلم أشفق وأرحم بالمساكين من كل إنسان. الجهة الثانية وهي القاعدة العامة أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه، وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل، كما رد ابن دقيق العيد على الحنابلة قولهم إن الأشنان يجزئ عن التراب في الولوء، أي أنه ليس من جنسه فيسقط العمل به. وكذلك لو أن كل إنسان أخذ بإخراج القيمة أتعطل العمل بالأجناس المنصوصة، فكأن الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام بالإبطال فيبطل. ومثل ما يقوله بعض الناس اليوم في الهدي بمنى مثلا بمثل، ففي القول بالقيمة جرؤ الناس على ما هو أعظم، هو القول بالقيمة في الهدي ولم يقل به أحد من العلماء، علما بأن الأحناف أنفسهم لا يجيزون القيمة في الهدي لأن الهدي فيه جانب تعبد وهو النسك. ويمكن أن يقال لهم أيضا إن زكاة الفطر فيها جانب تعبد طهرة للصائم وطعمة للمساكين، كما أن عملية شرائها ومكيلها وتقديمها فيه إشعار بهذه العبادة، أما تقديمها نقدا فلا يكون فيه فرق عن أي صدقة من الصدقات من حيث الأساس الذي هو الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام، فإخراج القيمة يخرج الفطرة هي زكاة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاع من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. قال ابن حجر رحمه الله: وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة، دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان. زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. ولا تجب عن الحمل في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل، ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، لأنهم المخاطبون بها أصلا. ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وحكمة صدقة الفطر ظاهرة جدا، فمنها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في يوم العيد، يشارك الأغنياء في فرحهم وسرورهم به، وليكون العيد عيدا للجميع، وفيها الاتصاف بخلق كريم وحب للمواساة. ومن حكمتها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وإظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه في إسناد حسن. وأما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني آدم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم. الصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، رواه مسلم. فلا يجزئ إخراج طعام البهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم، ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئه إخراج قيمة الطعام، أن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه مسلم وأصله في الصحيحين. فمعنى رد أي مردود. ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس ما هو معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لو يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبة، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، شاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ. وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر الجيد، وبالغرامات كيلوين 2.5 كيلو من البر الجيد، ذلك لأن وزنه المثقال 4 غرامات وربع، فيكون مبلغ 480 مقالا 2000 جرام و40 جراما. فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين و40 جراما من البر، وضعها في إناء بقدرها بحيث تملأه ثم يأكل به. وأما وقت وجوب الفطرة فغروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا. وعلى هذا فإذا مات قبل الخروج ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته. ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، لكن يسن إخراجها كما مر. وأما زمن دفعها فله وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة هو صباح العيد قبل الصلاة، لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى أو إلى الصلاة، رواه مسلم وغيره. وقال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة. وأما وقت الجواز هو قبل العيد يوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا يجوز تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، فأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة أو زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد وهو في البادية ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئة بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فأنسى أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤجرها ولا يؤخرها عن وقتها. وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، أو كان فقراؤه أشد حاجة. فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف المستحقين فيه، وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق. من هم المستحقون لزكاة الفطر؟ هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من الصحابة ولا من بعده، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه ذلك الواجب. وعلى هذا فلو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أجزأهم ذلك. لكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه لئلا يغتر به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كانها أو أخبره دافعها أنها كاملة واثقة بقوله. تخرج زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو سلت، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت. واختلف في تفسير لفظ الطعام الوارد في حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله، فقيل الحنطة وقيل غير ذلك، والذي تطمئن إليه النفس أنه عام يشمل كل ما كيل من الطعام كالحنطة والأصناف المذكورة آنفا والدقيق والسويق، كل ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، وكل ذلك فعل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام الصغير والكبير والحر والمملوك، ومن أدى ثلثا قبل منه، وأحسبه قال: من أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا فقيل منه. وعنه رضي الله عنه أنه كان يقول: صدقة رمضان صاع من طعام، من جاء ببر قبل منه، ومن جاء بشعير قبل منه، ومن جاء بتمر قبل منه، ومن جاء بثلث قبل منه، وأحسبه قال: من جاء بسويط قبل منه. أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح. أما الأحاديث التي تنفي وجود الحنطة أو أن معاوية رضي الله عنه رأى إخراج مدين من سمراء الشام وأنها تعدل صاعة، فيحمل ذلك على ندرتها وكثرة الأصناف الباقية وكونها الغالبة على طعامهم، ويؤيد هذا المعنى قول أبي سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والطمر. وفي بيان مقدارها من الأحاديث الصحيحة الصريحة وجود الحنطة وأن مدين منها تعدل صاعا، وهو يدل على أن رأي معاوية لم يكن اجتهادا رآه، بل يستند إلى حديث مرفوع إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يخرجها المسلم صاعا من طعام من الأصناف الآنفة الذكر، وقد اختلف في الحنطة فقيل نصف صاع، وهو الأرجح والأصح لقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، عن كل حر وعبد وصغير وكبير. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. والصاع المعتبر وصاع أهل المدينة، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي بإسناد صحيح. كيف تقدر الصاع؟ قس الكيل بالصاع النبوي، ثم ضع إناء يتسع لهذا الكيل، ثم قدر به الفطرة سواء ثقل وزنه أم خف، لأن المعتبر في الكيل هو الحجم. والصاع النبوي يبلغ وزنه 480 مثقالا من البر الجيد، فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي يزن 40,000 جرام من البر، ثم يضعها في إناء بقدرها فيعلمه ثم يكيل به. قال بعض العلماء: الصاع سدس كيلة مصرية، أي قدح وثلث مصري، وهو يساوي بالدرامات 2176 جرام، ذلك حسب وزن القمح. وقال جماعة من العلماء: الصاع 4 حفنات بكفي رجل معتدل الكفين، ومن لم يكن عنده مكيال ولا ميزان فليخرج 4 أمداد، ومن تطوع خيرا فهو خير له. مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو 5 أرطال وثلث بالعراقي، وهو 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل إذا ملأهما ومد يديه بهما، وبه سمي مدا. قال الفيروز بادي: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. والصاع 4 حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قاله الداودي. قال الفيروز بادي: وجربت ذلك فوجدته صحيحا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تحديد مقدار الصاع: ومقداره 4 حفنات بملء اليدين المعتدلين من الطعام اليابس كالتمر والحنطة ونحو ذلك. أما من جهة الوزن فمقتضاه 480 مثقالا. أما بالكيلو فيقارب 3 كيلوات. وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيدة والأرز والزبيب اليابس والأقط بالكيل فهو أحوط من الوزن. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره بالكيلو 3 كيلوات تقريبا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف 8 قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من الصحابة ولا من بعدهم، بل أحد القولين أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف 8. قال الشوكاني رحمه الله عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: وطعمة للمساكين. وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة. قال ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: هناك قولان لأهل العلم. الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين. والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين. وقال في موضع آخر: ومصرفها الفقراء والمساكين، ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص. يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص، أو أجرة عملية جراحية لمريض، أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك. هناك مصادر أخرى لسد احتياجات الفقراء من زكاة المال والصدقات العامة. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام، ولا يجوز الإخراج من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها صاعا من طعام كما في الحديث. قدر فيها المدفوع وهو الصاع، ولم يحدد عدد المدفوع إليه وهم الفقراء. المقدار فيها صاع عليه، فلو أعطيت الفطرة الواحدة لفقير واحد أو لجماعة من الفقراء، أو أعطاها جماعة لفقير واحد، فإن كل ذلك يجزئ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء أو الغاربين، أو كمن يعاون المؤمنين، فمن لم يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. وقال أيضا رحمه الله: ويجزئه في الفطرة من قوت بلده كالأرز وغيره. ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء، قال رحمه الله: ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك. قال رحمه الله: ما معناه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم نص في أن ذلك حق للمساكين، كقوله تعالى في آية الظهار: فإطعام 60 مسكينا. فإذا لم يجد أن تصرف كفارة الظهار للأصناف الثمانية فكذلك زكاة الفطر التي هي صدقة الأبدان لا صدقة الأموال. هذا القول أقوى في الدليل. زكاة الفطر عن القدم، إذا كان الخادم من الذي تجب نفقته على المؤدي أدى عنه، كأن يكون أجيرا عنده لمدة محددة يجب عليه فيه النفقة عليه. وأما إذا كان أجيرا لعمل معين ولا يلزمه النفقة عليه ولم يلزمه أداء زكاة الفطر عنه، قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: ليس على الرجل في عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته، ليس عليهم زكاة، وإلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه. أما إذا كان الخادم كافرا أو من أهل الكتاب فلا يخرج عنه زكاة الفطر. والجد عليه فطرة ولد ولده الذي تلزمه نفقته، وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة لا تلزمه، والراجح هو القول الأول. لا زكاة للزوج عن زوجته قبل الدخول لها، لأنه لا تلزمه نفقتها. وإذا نشزت المرأة في وقت زكاة الفطر ففطرتها على نفسها لا على زوجها. ولا زكاة للزوج من زوجته الكتابية، إذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة الفطر. ولا يلزم في زكاة الفطر أن يكون من يخرجها صائما، لا يلزم في زكاة الفطر أن يكون من يخرجها صائما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصغير والكبير، حتى لو نفست المرأة جميع شهرها فالواجب إخراج صدقة الفطر أيضا. ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة بأن يعطي لغيره قيمة الصدقة ويشتري الطعام ويخرجها عنه طعاما. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى ذمي، اختلفوا في زكاة الفطر، فذهب الجمهور مالك والليث وأحمد وأبو ثور والشافعي إلى أنه لا يجوز دفعها إلى الكافر أو الذمي، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعمر بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان. وجوز أبو حنيفة دفع الفطرة إلى الكافر. جوز أبو حنيفة دفع الفطرة يعني صدقة الفطر إلى الكافر. تتلخص الحكمة من مشروعية زكاة الفطر في أمرين: الأول يتعلق بالصائمين، ذلك أن الصيام الكامل هو الذي يصوم فيه اللسان والجوارح كما يصوم البطن والفرج، فلا يسمح الصائم للسانه ولا لأذنه ولا لعينه ولا ليديه ولا لرجليه أن تتلوث بما نهى عنه الله ورسوله من قول أو فعل، وقل أن يسلم أحد من ذلك. فجاء زكاة الفطر في ختام الشهر لتجبر ذلك كله. وتغسل ما قد يكون علق بالصائم مما يكدر صومه وينقص أجره، كما أن فيها إظهار شكر النعمة بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. الثاني يتعلق بالمجتمع، ففي زكاة الفطر إشاعة المحبة والمشرة في جميع أنحاء المجتمع وخاصة المساكين وأهل الحاجة، ذلك لأن العيد يوم فرح وسرور، فينبغي تعميم هذا الفرح والسرور ليشمل جميع فئات المجتمع ومنها الفقراء والمساكين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.